من مئات السنين جرت عادة المسلمين على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، شهر ربيع الأول. وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكر ذو فهم بالدين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث الشريف نعمل هذا الاحتفال، وذلك الملك الذي هو أول من عمله نرجو له من الله أجرا كبيرا، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعم بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها هم لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك عمل المحاريب للمساجد، فالرسول عليه الصلاة والسلام ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والقرآن الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا فتحة ولا ضمة عندما أملاه الرسول عليه الصلاة والسلام على الصحابة، بل كانت المصاحف مجردة، يعني بدون نقط. ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء من التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. أما عمل المولد فينكرونه بدون دليل، يستحسنون هذا ويحرمون ذاك. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال النبوي الشريف، وللحاضرين أيضا إذا دعوا إليه. ونحن عندنا الاحتفال بالمولد فيه أجر، إذ نحن جماعة من أهل السنة والجماعة، نتبع من قبلنا من السلف والخلف، نحن ننتسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، وليس عندنا أفكار جديدة ندعو إليها الناس.